شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا شهد الله أنه لا